يستثنون من الأمور. عرفت يا جماعة؟ طيب. إذن المراد بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، إيش المراد؟ لا إيه شرعنا؟ طيب ما هو الدليل على أن الأمر بمعنى الشرع؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي من شرعنا الذي نأمر به. طيب، موافقة الشرع لا تكون إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة، في أمور ستة اضبطوها لأنكم سوف تسألون عنها. في أمور ستة أقولها بسببها، جنسها، قدرها، صفتها، زمانها، مكانها. ست كلمات. حفظتموها يا جماعة؟ ما نعيد. العرب يا جماعة يأتي الواحد يقرأ قصيدة 60 بيتا وينصرف الناس وقد حفظوها. هذه 6 كلمات. سببها، جنسها، قدرها، صفتها، زمانها، مكانها. أعيدها الثالثة ولا أعيدها بعد هذا، عليكم الإعادة. سببها، جنسها، صفتها، قدرها، صفتها، زمانها، مكانها. يلا. سببها. نعم. مكانها. لا رتب. طيب تفضل. سببها. ها سببها. ها سببها. قدرها. رتب. نعم نعم. تسأل عن الصفة قبل الجنس؟ ها؟ نعم. تمام. أفهمتم الآن؟ لا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب، الجنس، الزمان، نعم، القدر، الصفة، الزمان، المكان. وما خالف الشرع في شيء من هذه الأمور الستة فإنه لم يوافق الشرع ولا يقبل، لا يقبل. نضرب لهذا أمثال مما خالف الشرع في هذه الأمور. نشوف السبب. لو أن شخصا أراد أن يجمع الناس لمحاضرة في الساعة 10 صباحا وقام عند مجيء الوقت وأخذ مكبر الصوت وقال الله أكبر وأتى بالأذان، أتى بالأذان قام يؤذن، لأن وقت المحاضرة دخل فصار يؤذن، ماذا تقولون في هذا؟ هل يكون هذا الأذان بدعة أو يكون مقبولا؟ يكون بدعة. لماذا؟ لأنه قيد بسبب لم يجعله الشارع سببا. الأذان سببه إيش؟ دخول وقت الصلاة، لا دخول وقت المحاضرة، لا دخول وقت المحاضرة. إذن لا يصح هذا الأذان لعدم موافقته للشرع في السبب. طيب، ولو زالت الشمس فقام هذا الرجل يؤذن لصلاة الظهر، ماذا يكون؟ الأذان صحيح، الأذان صحيح لأن السبب شرعي. الجنس، لو خالفت العبادة الشريعة في جنسها فإنها لا تقبل، لا تقبل. مثال ذلك رجل اشترى فرسا فضحى به، اشترى فرسا ب10,000 فضحى به، فهل تقبل هذه الأضحية أو لا؟ أجيب يا جماعة، لا تقبل. لماذا؟ لموافقة لمخالفتها للشرع في الجنس، إذ أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. طيب ثالث القدر، لو خالفت الشرع في القدر فإنها لا تقبل. فلو قال قائل، فلو أراد شخص أن يصلي الظهر فصلاها 5، صلاها 5، هل تقبل أو لا؟ لا لا تقبل. لماذا؟ من أجل زيادة، خالفت الشرع في القدر. ولو صلاها 3 لم تقبل أيضا، لأنها خالفت الشرع في القدر، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها. طيب في صفتها، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في صفتها، فإن خالفت الشرع في صفتها فهي غير مقبولة. فلو أراد الإنسان أن يتوضأ فبدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، ما تقول يا أخ؟ وضوءه باطل؟ نعم، لأنه غير موافق للشرع في الصفة. الصفة أن يكون الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، أليس كذلك؟ هذا عكس. تمام، بس بقي عندنا الزمان والمكان. نحن نعلم أن صيام رمضان يكون في رمضان، أليس كذلك؟ إيش؟ بلى. لو أن رجلا صام في شعبان بدلا عن رمضان، لا، أو في شوال بدلا عن رمضان، لم يقبل إلا إذا أفطر رمضان لعذر شرعي فيقبل، أما لغير عذر شرعي ما يقبل، لمخالفة الشرع إيش؟ للزمان. طيب رجل وقف بعرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة، ما تقولون؟ يبطل حجه. هل يقبل الحج ولا لا؟ لماذا؟ لمخالفة الشرع بالزمان. طيب المكان مثاله، رجل اعتكف في بيت 10 الأواخر من رمضان، اعتكف في البيت، قال بدل من أذهب للمسجد اعتكف في بيت، هل يصح هذا اعتكاف الأخ؟ أنت وأنت قائم، لماذا؟ في مكان. تمام، اسأل. طيب رجل يحب الخير ويفرح به، فلما صلى العصر جلس ثم فكر فصار يصلي، يصلي، فما تقول في صلاته؟ غير مقبوله. ها؟ غير مقبوله. ليش؟ لمخالفة الشرع في الزمان، إذ أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، إلا إذا كانت هذه الصلاة لها سبب، فإذا كانت الصلاة لها سبب فإنها تفعل في كل وقت. لو طاف الإنسان بعد العصر فللطواف ركعتان، صلاهما بعد العصر يجوز أو لا يجوز؟ لأن لهما سببا. ولو دخل المسجد بعد صلاة العصر فصلى ركعتين تحية المسجد فهما صحيحتان ولا يأثم بذلك. لماذا؟ لأن لهما سببا. وكل صلاة نافلة لها سبب فإنها تجوز في وقت النهي، لأن السبب معلق به المسبب في أي مكان، في أي زمن كان. طيب إذن الإخلاص المتابعة وهي موافقة الشرع لا تكون إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة. سببها وجنسها قدرها ومعنى هامة لذلك واحد. نعم السبب لو جعل المندوب واجبا في الحكم، يعني لو اعتقد المندوب واجبا، فإن كان عالما بذلك فهو متلاعب، وإن كان جاهلا فإنه يصح. طيب إذن يا أخوان، العبادة مبنية على أصلين أساسيين ومشروط فيها شرطان أساسيين. نعم الأخ. نعم هذان شرطان للبناء، شرطان للصحة. حسنا بارك الله فيك. طيب إذا قال قائل إذا كانت العبادة مبنية على محبة الله، فما رأيكم في من أحب مع الله غيره؟ هل يكون مشركا أو يكون محبته لغير الله منافية للإخلاص؟ الجواب إن أحب غير الله لله فإن هذا من تمام محبة الله بلا شك. إذا أحببت شخصا لله لا لأنه غني ولا لأنه شريف ولا لأنه أعطاك مالا، ولكن أحببته لله، فهذه المحبة لا تنافي محبة الله، بل هي من تمام محبة الله. لأن القاعدة أن المحب يحب حبيبه وأحباب حبيبه، أليس كذلك؟ لا يمكن لأحد يحب شيئا إلا ويحب من يحب هذا الشيء. فإذا أحببت شخصا لله فهذا من تمام محبة الله، وإن أحببت شخصا أو شيئا من الدنيا مع الله بأن جعلت محبته مساوية لمحبة الله فهذا شرك، هذا شرك. ودليل هذا قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من ألهاه درهمه ودينارهم وخميلته وخميصته عن الله فهو عبد الله، فهو عبد الله. والعبد مشرك لمعبوده. إذا يجب أن ننتبه لهذا الأمر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب ماذا ترون فيما يفعله بعض المسلمين اليوم من الاحتفال في الليلة 27 من شهر رجب بناء على أن المعراج كان في هذه الليلة؟ هل الشرع أو مخالف؟ سؤال، هل هو موافق للشرع أو مخالف؟ مخالف. إذن هل يعجب الإنسان عليه أو لا؟ لا يعجب. تمام، لا يعجب لأنه مخالف للشرع، بل يأثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب، ونحن إزاء هذه المسألة يا أخوان، وأنا الآن أخاطب الشباب طلبة العلم، نحن يجب أن نجعل الحكم بيننا إيش؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول: أثبتوا لنا أولا من الناحية التاريخية أن ليلة المعراج كانت ليلة 27، أثبتوا هذا، لأن القول بأن ليلة المعراج ليلة 27 خبر، والخبر يشترط لقبوله شروط، منها إيش؟ صحة الإسناد، عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند والسلامة من الشرور والعلة القادحة. في غير هذا لا يكون خبر صحيح. فهاتوا لنا خبرا مسندا إلى عصر الصحابة بأن ليلة المعراج كانت ليلة 27 من رجب. دون هذا خرق القتادة، دون هذا مفاوز ومهالك، ولا يمكن لأحد أن يثبت بأي سند مقبول بأن ليلة 27 من رجب هي ليلة المعراج. وأنا من هنا من هذا المكان، والمكان تعرفونه، أقول إن أي شخص يعثر على ثبوت كون المعراج ليلة 27 فإنني أدعوه وأحمله المسؤولية أن يخبرني بذلك، ولا أحله أن يمنع علمي بهذا، لأن السؤال عن هذا كثير جدا، فعليه أن يبلغني، وإذا بلغني بذلك على وجه يثبت به السند، يثبت به الخبر، فإننا له منقادون وبه مصدقون. أما أن نقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو إنا على آثارهم مهتدون، فليس هذا من سبيل المؤمنين، من سبيل من؟ من سبيل غير المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من عنده خبر ثابت في هذا فليسلمنا به كتابة أو مشافهة أو عن طريق الهاتف، ونحن له شافرون، ولما ثبت منقادون إن شاء الله. هذه واحدة. ثانيا، إذا ثبت هذا تاريخيا يحتاج إلى ثبوت شرعيا، يحتاج إلى ثبوت شرعيا، والثبوت الشرعي أيضا دونه خرق القتال، ولا يمكن أن يثبت شرعا، يعني لا يمكن أن يثبت الاحتفال بهذه الليلة شرعا، حتى لو ثبت من الناحية التاريخية أن المعراج كان ليلة 27 فإن الاحتفال به دين، يحتاج إلى ثبوت شرعي، وليس هناك ثبوت. هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الخلفاء الراشدين، هذه أقوال الصحابة، هذه أقوال التابعين. لم يرد عن واحد منهم قول بأنه يشرع الاحتفال ليلة 27 أبدا. إذن من أين تأتي؟ وإني أقول لكم قاعدة عامة: جميع البدع مع وصفها بالضلالة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام هي قدح في الشرع، قدح في الشرع، ومخالفة لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الذي يبتدع بدعة يتدين بها فلسان حاله يقول إن الشرع لم يتم. أنت معي؟ ما قلت؟ ماذا قلت أنا؟ أنا أعطيتهم قاعدة مفيدة في البدع. إن كل بدعة. نعم. وهي ضلالة. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم غير هذا. معنى ذلك أنها قدح، معنى المبتدع أنها قدح في الشرع. تمام. الشرع لم يتم. أحسنت، بارك الله فيك. أقول إن كل بدعة فهي بلسان الشرع الحال إيش؟ قدح في الشرع. لماذا؟ هي قدح بالشرع ومخالف لمضمون الآية، يعني شيء قدح الشرع أن الشرع لم يكمل، تمام، مخالف للآية اليوم أكملت لكم دينكم. نقول للمبتدع أين الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه البدعة؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يجهلها؟ إن قلت نعم وصفته بماذا؟ إن قلت إن رسول يجهلها وصفته بإيش؟ بالجهل. إن قلت إنه يعلمها ولكن كتمها فهذا أشد، وصفته بالخيانة وكتمان العلم بل وكتمان الوحي الذي أوحاه الله إليه. إن قلت إنه فرط فيها ولم يكن بها فهذا أيضا قصد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالبدع في الحقيقة البدع الدينية التي يتدين الإنسان بها وتعبد بها لله إذا لم يكن لها أصل، إذا لم تكن واردة في الشرع فهي قدح في الشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن غالب الذين يعتنون بالبدع تجدهم مفرطين في كثير من السنن ومهملين لها. والواقع يشهد لما قاله رحمه الله، تجد أصحاب البدع مشتغلون ببدعهم عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجد السنة عند غالبهم ثقيلة جدا والبدعة إيش؟ خفيفة ينقادون لها وينسبون لها انسياب السير إلى منحدر الأرض. القاعدة الآن عامة، كل البدع ضلالة. الدليل من قال هذا؟ نعم، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. تمام، استمع. البدع قدح في الدين. الدليل نعم الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجه كونها قدحا في الدين معنى ذلك أن الدين ناقص وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الدين. تمام، البدع مخالفة لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهي مخالفة للقرآن. البدع تتضمن القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يكون إيش؟ جاهلا بها، أو عالما بها وكتمها، أو عالما بها وتهاون فيها فلم يقم بها، وكل ذلك قد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لأظن أن المبتدع لهذه الأمور أو أن الذين ابتدعوا هذه الأمور لو فكروا بلوازمها لا رجعوا عنها. إذا كانوا يتقون الله لو فكروا بلوازم هذه البدع رجعوا عنه إذا كانوا مؤمنين متقين. ولكن مع الأسف أن كثير من الناس تغلبهم النفوس الأمارة بالسوء وتغلبهم الأهواء فلا يستطيعون التخلص ولا الرجوع إلى الحق. ولكن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. طيب كلامنا الآن على آية مما سبناه في أول الجلسة. ما هي الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه. لا نعم لا الذين يعبدونني لا يشركون بشيء. هي قوله يعبدونني لا يشركون بشيء. قلنا العبادة لها ايش؟ لها ركنان اساسيان وشرطان. الركنان الاساسيان هما المحبة والتعظيم، والشرطان هما الاخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا اتضح لنا ولله الحمد جميعا. اقول اتماما لقضية البدعة او اتماما لمسألة البدعة لانها خطيرة، لو اننا فتحنا الباب لكل شخص يبتدع لاختلفت الأمة وصار كل قوم لهم بدعة يقولون هي الحق. لو أننا فتحنا باب البدع لفسد الدين ولم يكن دين المسلمين واحدا، وحينئذ يقدح به أعداء الإسلام ويقولون أنتم تعيروننا بأن أناجيلنا خمسة أو أربعة أو أشبه ذلك، نحن نعيركم بأن منهاجكم أيضا مختلف غير متحد. لو أننا فتحنا باب البدع لفسدت السماوات والأرض. قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا البدع خطيرة للغاية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها في خطب الجمعة. في خطب الجمعة يقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم. وفي رواية في غير الصحيح وكل ضلالة في النار. كل ضلالة في النار. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع في مجتمع الناس لأنها شر وضلال وتبعد عن الحق وتوجب التهاون فيه. ولو أنكم تدبرتم الواقع لوجدتموه شاهدا بذلك. فنسأل الله تعالى يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. بعد هذا نقول إن الإخلاص لله هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول أو موافقة الشرع هي شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. عدها لنا. نعم ستة. شهادة لا إله إلا الله. نعم. شهادة لا إله إلا الله. اثنين. إقام الصلاة. نعم. إيتاء الزكاة. نعم. والصوم. صوم رمضان. الحج. إحنا في مكة الآن. الحج من خصائص مكة. حج البيت. كم ذولي؟ ستة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. هذا انت كيف؟ واحدة. طيب الثالث الثاني قام الصلاة. نعم. الثالث الزكاة. نعم. والرابع الصوم. نعم. والخامس حج أحسن تمام. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدا؟ نعم. لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. تمام. لأن الإخلاص يحتاج متابعة. لا تتم العبادة إلا بهذين الأمرين جميعا. الإخلاص. أحسنت بارك الله فيك. الإخلاص لابد أن يكون معه متابعة. وإلا لم تصح العبادة. عرفت جماعة؟ وهذا يرد على كثير على أذهان كثير من الطلبة. يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس ثم إذا عددناها وجدناها ستا لأول واحدة كما قال أخونا. أخونا عدد ثلاث مرات ويقول شهادة الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في إحدى العدات حاول أن يلغي حج البيت علشان يتم العدد كم؟ خمسة. طيب إذن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد لأن العبادة لا يمكن أن تصح إلا بذلك. تمام. طيب نرجع الآن إلى قوله تعالى وينصرن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز. أقول والخطاب لمن